En zover ze broos om mij een kere lijs, een kere lijs om genomen is mee. هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي أجنى الملائكة مجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، وفي الناس المصار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا رب دورش دين فريد أو قط إرفل أنصر هاتسين من دين فريدين Reinige uns von aller Beflückung, aller Betrug, aller Heuchelei, jeder listigen Tat und von Andenken an das Böse, das den Tod nach sie sieht. Mache uns alle würdig, o Herr, ein anderem Leibhaftes zu küssen, damit wir, ohne uns verteilt zu handeln, deine unsterblichen und die himmlischen Gaben erlangen. Durch Jesus Christus. الرب معاك مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن سيد الرب إلى الحق الكائن قبل كل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة فيت أويرات نار إنجيل أنجيلوس نمن أرشي أنجيلوس ني أرشي نيكسوسي نيسرونوس Neme choice negum. Waila shark on zuru. Anta waladi yaqif hawlak. Asharu bim al mumtaliyun a'yunan wa sirafim zu sittat agnaha. Yusabbihun daiman bighayr sikutin qaili. خلقتني إنساناً أنا المحتاج إلى ربوبية. من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن. أقمت السماء لي سقفا وثبت لي الأرض لأمشي على من أجل ألجمت البحر، من أجل أزرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. لم تدعني معوزا شيئا من أعمالي كرامتك. أنت الذي قبلتني ووضعت يدك علي وكتبت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنا أعام وأعطيتني علم معرفتك وزرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكتا الموت. غرس واحد نايتني أنا أكل منه، هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده. فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك. أنا اختطفت لي قضية الماء I've been حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلنا المعبرين أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خلفت ناموسا كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير يا رب ارحم مثل حمل حتى إلى الصليب أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي أعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد Yeah. التي سلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك أخذت خبزا على ذلك ابتلتين اللتين بالعيب ولا دانس الطباويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة نحو السماء إلى نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت آمين وباركته آمين وقدست لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطارقة إلى خذوا كل من كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة آمين هكذا أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزكت من ثمرة الكرمة والماء وشكرت آمين باركتها آمين وقدستها لتلاميذك المكرمين القديسين ورسلك الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو أيضا بالحقيقة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات فيما نحن نصنع ذكر نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين آبك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا للحمال كلمة الله نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك ننصت آمين وهذا الخبز تجعله جسدا مقدسا لك أيضا آمين حياة أبدية لمن يتنال منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم أنا مستحقين كلنا سيدنا أن نتناول قدسة طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأن أنصر جايسر ضميت فير أين أنصر لايب وأن أين أنصر جايسر فيردن ضميت فير أنطير وأن أربع متألم هايلجن هابن دي دي سايد بيجين فول جفارن هابن جدين كوهرتس فريدنس داينر أينن أنصر هايلجن Universalen der Apostolischen Kirche. Betet werden Frieden der einen einzigen heiligen Universalen und der Apostolischen Orthodoxen Kirche Gottes. Kyrie eleison. Welche du dir durch das wahre Blut deines Christus erworben hast, war sie in Frieden orthodoxen Bischöfen vernähen. أولاً أذكر يا رب رئيس كنزة المتكركة الباب الأنبا تفضل الثاني وشريك وفضل مسؤول يا ابن أسكو مكرم الأنبا قبيل وابن أسكو المكرم الأنبا دوما ديوس صلوا من أجل رئيس كهنتنا الباب الأنبا تفضل الثاني بابا بطريق رئيس أساقفة المدينة العظمى لإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا جبريل وأبينا الأسقف الأنبا دوماديوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية Erhalte sie, deine heilige Kirche und dein heiliger Frieden, so viel Sorgen gedenke, Herr, Betet für die Erstpriester, Priester, Diakone, Subdiakone und die sieben Weihenstufen der Kirche Gottes. وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله لنطاع الكل إذنك و هير دس في هايلس دينس هايلين أورتس und der Erbschaften und der Klöster unserer rechten Gläubigen, Väter. Betet für den Heil dieser Welt, dieser unserer Städte, aller Städte der Vendel und Klöster. Kyrie eleison. Und ساكنين فيها بإيمان الله تفضل من أهار والأمطار والهدس والأجر ونبات الحق في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم Lass sie ansteigen nach ihrem Maß und gemäß der Gnade für das Erdölte dass ihr Ackerland bewässert werde und sich ihre Früchte mehren Bereite den Boden zum Sehen und den Entdeckung unserer Lebensweise. Gerede das Jahr mit deiner Güte wegen der Armen deines Volkes, wegen der Witwen und der Weisen der Fremden und der Gäste, wegen unserer aller wieder geschaffen und deinen heiligen Namen anrufen, لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيهم طعاما لكل جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ كل كفاف كل شيء كل حين زاد كل عمل صالح يا رب اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كل بالآجرات سماء صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين عرضوك منذ البدء أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح القديسين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس استفانوس رئيس شمسه للشهداء وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطرير القديس ساويروس ومعلم ديسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس أوديسيوس والقديس أوفيليس والقديس ديمتريوس والقديس كيرولس والقديس باسليوس والقديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غرغوريوس الصانع العجائب والقديس غرغوريوس الأرماني والثلاث 118 مجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بالقسطنطينية والمئتين في أفسوس وابن الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولس والثلاث أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وابن أنبا يونس القمص وابن أنبا بشويش بالرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وابن أنبا بولس الطموح حسقيا تلميذه وسد يدي الأبوين القديسين رومين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كام القس وأبن أنبا دانيال القمص وأبن أنبا سيزورس القمص وأبن أنبا بخوم صاحب الشرك وتدريس تلميذه وأبن أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه الأنبا برسوم والعريان والأنبا إبراهيم مسقف الفيوم والجيزة وكل مصاف قديسيك ولا الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا اسمع أبانا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ويغفر لنا خطايانا بركة نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح أذكر يا رب نفوس عبيدك المرحوم عادل حلمي والمرحوم إبراهيم جاد صموئيل أكسان منير لما إبراهيم برسوم جل عريز كل جاد ملك عادل عايدة سوريال سعاد جاد وفي رزق فايق داود نادية كامل تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في نور قديسي الأحياء إلى الأبد أورشليم السماء في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونملنا بسلامك إلى Yeah. إليك أبدك بعيدا يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس سلام لجميعكم. لأنه جعلنا أهلا لأن نغف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه العظيم القدوس انصفون مرنتي وربابوس انت بايتين نمامشا انت متجبير نمت متعليم بسيس انت بمستريون النو تيوهن اسمه الجسد المقدس نسجد لجسدك Oh. الذين يصرخون نحوه الذي يقف أمامه ألوف ألوف ربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة القديسين الشعر بمؤثر فيهم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السماوية قدس هذه القرابين الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطارتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فال يبعد عنا نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طار ونفس مستنيرة ووجه غير ماخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله لا بالقدوس الذي في السماوات ونقول جابنيوت نعم نسأل لكن ترى هذا حركة اقطع عنا اجتماعاتنا باركها deiner Lösung mit deinem Geist. للقدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. إيريني باسين إيريني باسين، حسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. جسد ودم إمانويل إلهنا هذا بالحقيقة آمين. آمين آمين آمين. نؤمن نؤمن نؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد محيا خذ ابنك الواحد رب العالم مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا أسماء القديسة الطاهرة مريم وجعلها واحد مع لاهوت بغير اختلاط ونظم زاج ولا تغيير. واعترف الاعتراف الحسن بلاص البنتي بذل عنا الخشب الصليب المقدس ارادته وعد ان كلنا بالحقيقه يؤمن ان لوت لم يفارقنا زوده لحظه واحده لا ترفض عين يعطى عنا خلاصا اخرى للخطايا حياتنا ودينتنا نتناول منه ومن ومن ومن الناس وبالحقيقه امين. كل ما امين امين امين ومن ومن ومن الناس وبالحقيقه امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكره في بيت الرب سلام ومحبه ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بناشيد قائلين الليل ويا صلوا من اجل تناول باستحقاق من هذه الاسره المقدسه الزكيه السمائيه يا رب ارحم.